بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الله عز وجل، الكلام كلام الله صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فهي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، وصفة فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى وقوله تعالى: وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، يعني فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الكلام من الله لموسى. الثاني: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. كذلك الآية الثالثة: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهنا نداء، وكذلك مناجاة. ما الفرق بين النداء والنجاة؟ بصوت، وهذا منخفض. نعم، ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. يقول: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف. شف، إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئة. ولما جاء موسى وكلمه، متى حصل الكلام؟ لما جاء، وهذا دليل على تعلقه بالمشيئة. نعم، رحمه الله. في الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وجميع الأحاديث، بل كل الأحاديث القدسية تدل على كلام الله. ما السبب؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. فالأحاديث القدسية كلها أو أكثرها تثبت كلام الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينسب القول فيها إلى الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا: فإنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. نعم، وإثبات حوادث لا أول لها يلزم منه التسلسل، ففرارا من ذلك قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، يعني حدث ولم يكن قبله شيء لئلا يكون تسلسل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا قول الكلابية، معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة فلا يتعلق بالمشيئة. فهم يقولون مثلا مذهب السنة والجماعة أن الكلام صفة ذات باعتبار جنسه، صفة فعل باعتبار أحاده. هم يقولون صفة ذات لكنه لا يتعلق بالمشيئة. وأيضا الحروف والأصوات ليست كلام الله، وإنما هي حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قول الأشعرية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنها معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام، بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. نعم، هذا الفرق. الكلابية يقول إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، والأشعرية أو الأشاعرة يقول إنها عبارة عن كلام الله. طيب، ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ ما الفرق بين قولنا حكاية عن كلام الله أو نقول عبارة عن كلام الله؟ نعم، العبارة معنى النفسي، والحكاية. طيب والحكاية؟ قول مسبوق سبق حصل. يعني يقول حكاية عن كلام الله، وهذا يقول عبارة عن كلام الله. أما عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله يعني أن كلامه معنى قائم في نفسه، فخلقه الله ليعبر عما في نفسه هو مخلوق. أما الحكاية يعني هو تكلم الله به، لكن هذه الحروف وهذه الكلمات حكاية عما تحدث الله أو تكلم الله به من قبل. نعم. الرابع أحسن الله إليك قال رحمه الله قول السالمية ولا أحسن الله إليك قال رحمه الله قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف. بذلك يشابهون الكلابية إلى الآن. نعم. قال رحمه الله وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. يعني أن الله عز وجل إذا تكلم جملة حروف في آن واحد، فمثلا سورة الفاتحة كلها دفعة واحدة غير مرتبة، ولهذا يقول لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر. لكن هذا يرجع عليه أننا لو سلمنا بذلك لا وكانت هذه الحروف متقارنة فإنه لا يكون لها معنى، يكون لها معنى تكون أصوات من غير معنى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قول الجهمية طيب الخامس قال رحمه الله قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. نعم، من الجهمية من صرح بنفي، وهم غلاة الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله، فسلبوا الله عز وجل الأسماء والصفات، فقالوا ليس له أسماء وليس له صفات. ولذلك يعني قولهم هذا يعتبر عدما،

إليه يعود، يعني يرفع في آخر الزمان حين يعرض الناس عن كتاب الله عز وجل، فيرفعه الله عز وجل إليه إجلالا وتكريما لكلامه من أن يهان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال أن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم، هذه مسألة. يقول: سبق أن القرآن كلام الله غير، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ حينما يقول من قل هو الله أحد الله الصمد، هل هذا مخلوق؟ نقول: باعتبار تلفظي به مخلوق، لأني أنا مخلوق والكلام صفة من صفاتي، فأنا وصفاتي مخلوق لله. لكن باعتبار الملفوظ، يعني هذه الحروف قل هو الله أحد، نقول هي كلام الله عز وجل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: أما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق. فإن تقول قل هو الله أحد، حركة الشفتين والنطق مخلوقة، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ، يعني ما يتلفظ به هذه الكلمات التي خرجت، فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. نعم، يعني الجهمية هم الذين يقولون إن القرآن إن كلام الله عز وجل مخلوق. نعم. فقوله قال رحمه الله: فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي. نعم. إذن قالوا الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تلفظي، يريد به القرآن فهو جهمي، لأنه حينئذ يجعل القرآن مخلوقا، والقرآن صفة من صفة الله عز وجل. وقوله يريد به القرآن يقول يدل على أنه إذا أراد به غير القرآن وهو تلفظ الإنسان وتحريك لسانه ونطق شفتيه فإنه ليس مخلوقا، فإنه مخلوق، لأن هذا من صفات العبد. نعم، الله أعلم.